والرحمة أن يمنع أن يمنع البلاء. انظروا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن نعرف ان قد للتحقيق، ساعة ما تقول قد يعني بدك تحقق ايه الشيء، ونرى فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلم او في الايه في المستقبل. ان كان ماضي يبقى رأى، يبقى اذا الفعل بالنسبة للزمن. ان كان الحدث قد حدث قبل ان تقول تبقى تجيب الفعل الماضي. ساعة تقول تجيب فعل مضارع صالح للحال والايه، وفي قرائن تخليه للحال وتخلي قرائن تخليه للايه الاستقبال. سيكون كذا يبقى دي الايه اعجبني ان تأكل مهذبا، يبقى دلوقتي في الحال، يبقى القرائن هي اللي ايه. ساعة ترى قد وقعت وبعدها ماض افهم انها للتحقيق. وان وجدت بعدها مضارع، ما دام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لان ممكن ما يحصلش في المستقبل، يبقى مره تجي للتقليل. انت من السياق تستطيع ان تاخذها اهي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل. انت بتقول ايه قد ينجح المجد، ولما تقول قد ينجح الكسول قد تسبق العرجاء. يبقى اتخذت منها الايه. فاذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك، نشوف السياق من جانب اخر. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة انفعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انه كان يحب ويشتاق ان يتجه الى الكعبة بدل بيت المقدس. فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى، يبقى هي اصلها قد راينا تقلب وجهك. قد راينا تقلب وجهك بدليل اننا عطفنا على هذا التقلب، ومعنى التقلب التحول مش كده. ليه التحول ده؟ لان رسول الله عود ان ياتيه الوحي من علو. فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحي، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة. فكأن هذا أمر شغله ويظل، مع أن الوحي ساعة كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس، ولكن رسول الله يريد ان يعجل لنفسه البشرى بان قبل ما يسلسل الجرس يعرف انه وحي، يبقى متعلق ومتلهف وايه متشوف. انظر الى نفسك حين تتشوف الى مقي الى مجيء قادم، كلما رايت شبح من بعيد خيل اليك انه هو، وتستشرف وتقوم وتقع الله دي ليه ده شده الاشتياق، شده الاشتياق. فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش انا برا دلوقتي، قال لك لا انا قد راينا تقلب وجهك في السماء. طب لماذا عدل وقال نرى؟ قال لك لانها لم تقع وتنتهي بل ظلت العمليه مكرره. فكانه ارتباط عاطفي لم ينتهي، ليست هبه عاطفيه ثم انتهت، لا قد رأينا ونرى الآن برضو ما انقطعتش مستمر. ولذلك قلنا فعل المضارع يأتي عشان استحضار الصورة، استحضار الايه الصورة اللي حدثت. احنا قلنا ايه انزل من السماء ماء فتصبح الارض، هي فاصبحت الارض مخضرة، انما بدي اخلي لك العملية اكنها وقتها كده. يبقى قد نرى تقلب وجهك في الايه في السماء. عرفنا لماذا تقلب وجهه في الايه في السماء جهة العلو، لانها ايه مجيء الوحي من جهتها، وقد نرى معناها قد ايه قد رأينا. ويبقى هنا للتحقيق ولا لا؟ تبقى هنا للايه تقلب وجهك في الايه. نجي نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتطلع الى حكم جديد في صحبة حكم قائم؟ مش الامر بالتوجه الى بيت المقائم؟ كيف يتطلع الى حكم جديد في عمر حكم قائم، في مدة ولاية حكم ايه؟ كأن الولاية القائمة للحكم هي ايه؟ قبلية بيت المقدس. فكيف يتطلع الرسول في عمر قبلة بيت المقدس الى قبلة اخرى؟ نقول له اهوت قلنا ان فيه فرق بين ان يأتي الحكم موافقا للعاطفة، عاطفته كده هو مؤمن بك ومتجه، ولا هو هل امتنع عن ان يتوجه الى بيت المقدس؟ ده بالعكس، كل ما تكون عواطفه في حتة وتنفيذه للحكم في حتة تانية ده على ان الحكم اقوى من العاطفة. الحكم ايه؟ اقوى من العاطفة. يبقى كلمة قد نرى بده يديلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت عاطفته الى الكعبة لانها فيه قبلة مين؟ ابراهيم، واول بيت والحيثيات دي كلها، ومع ذلك كان متجه لايه؟ لبيت المقدس. يبقى دي شهادة لمين؟ شهادة للرسول ان عواطفه لم تؤثر فيما صدق الحكم ونفذ. ولذلك ستجد مبادرة الحق في ارضاء عاطفته وتكريم استقامته على المنهج. يأتي حكم التحويل ليس في صلاة، ليس في فراغ من صلاة، بل يأتي وهو يصلي. فيصلي هنا ركعتين وبعدين يؤمر بالتحول فيصلي ركعتين، مما يدل على ان الوحدة القبلية قائمة، لان الامر في كلتيهما لله، لبيت المقدس لله وللكعبة لله، فالامر واحد فالصلاة واحدة. الصلاة واحدة. الله يفتح عليك. فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة التي كانت موجودة ما كانش راضيه؟ يعني ترضاها، تحبها بعاطفتك، تحبها بعاطفتك. واحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين؟ حب العقل. وحيثما كنتم، ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو ايه؟ اكن النبي ما كانش راضي بالله. ما كانش يقول له لا، نقول له اقامته على توجهه الى بيت المقدس مع وجود عاطفته الى الكعبة يدل على ايه؟ طاعة والالتزام. فلنولينك قبلة ترضاها، اي بعاطفتك. وكأن الحق سبحانه وتعالى هيأ لأمر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله الى التغيير، بتطلع رسول الله الى ايه؟ شو التهيئة بقى؟ اكن المسألة ما فاجأتش، هي فاجأت اولا وفي الثانية ما فاجأتش، فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيناس الى مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيناس الى التحويل. وما دام الامر كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كلها، المراد بالوجه هو الذات ايه؟ كله. كلمة شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قال لك الشطر نصف الشيء، نصفه. والشطر الجهة. يظن كثير من الناس ان العلماء مختلفين، ابدا مفيش اختلاف ابدا، الشطر هو نصف الشيء

إلى أن يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعته وتفضل. إن ما جاش النوم ما لهاش وسائل إيه؟ يبقى النوم جاي ليه؟ علشان يعمل شوية تعادل في أشياء لا يريد الجسم، يريد الحق سبحانه وتعالى من الجسم لأنه عايزها، بس إذا نام هي تتعادل بطبيعتها وتقوم مرتاح 24 قرات الله الله. فإذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش تعادل الكيماوي يعني. يحصل التعب، ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها إلا ما يحفظ رمق الحياة. فإذا ما أردت أن تخرج أي جهاز من الأجهزة إلى عمل حركي ما يقدرش، يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط. ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعوزش مجهود. الحق لا يعوز مجهود، الباطل هو اللي عايز مجهود، لانه كان عايز كام؟ عايز يكمس واقع ويلف يقول ايه، ولما يجي يلف يقول ما يتعارضش، لانه مدام كذب هيبقى يتعارض. الله، يبقى اللي عايز قوه ايه؟ الكذب. انما الحق لا، يقوم يجد في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوهش ينام، ويكبوا عليه ميه ويقعدوا ينخسوه ومش عارف ايه، ويستنطقوه. يقول لما يستنطقوه اياك هو يقدر يقول الحق، ما عندوش قوة ماكرة ولا أي حاجة، ما عندوش. ولذلك كل اعترافات بتأتي في هذا الايه؟ في هذا الوقت، في هذا الايه؟ يبقى كلمة يقتلون الحق يعني ايه؟ يبقى عنده محاولة على انه ايه؟ شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الايه؟ تكتم البخار والغطا. يبقى إذن يكتمون الحق، فكأن الحق بطبيعته يحب أن يطفو، يحب وهو يعمل إيه؟ بيجي إيه؟ ولذلك شوف بقى يقول لك إيه؟ استسهل كذب وكلمه. يعني إيه؟ خل عقله المكر اللي بينكر ده ويلف الحقيقة، وخل يقوم ينطق. وإلى لقاء آخر.